بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تقرير معنى كلمة التوحيد. قد عرفنا أولا أنه قدم بمقدمة في بيان عظم هذه الكلمة، حيث قال إن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلا وأبدا، وسدل على ذلك بآية آل عمران قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد وقفنا مع هذه الآية بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قرر تقريرا حسنا لا يكاد أن يكون له نظير في بيان تعلقات هذه الآية، ولا سيما في بيان ما يتعلق به بلفظ الشهيدة، وأن كلام السلف في تفسيره يدور على معان ولا تنافي بين هذه المعاني وكلها مرادة. حينئذ يفسر الشهيدة بمعنى أمر وبين وحكم وأعلم وقضى ونحو ذلك. وأول ما يدخل في تفسير الشهادة هو العلم واو الاعتقاد، لأن الشهادة في لسان العرب وهو الذي دل عليه الشرع، يعني اجتمع فيه الأمران الدلالتان الشرعية قبل ذلك اللغوية، أنه لا شهادة إلا مع علم. فإن لم يكن ثم علم حينئذ لا تكون شهادة، بل يكون كاذبا، وبهذه حينئذ تثبت أصلا من أصول لا إله إلا الله وركنا من أركان لا إله إلا الله وهو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قد بين رحمه الله تعالى أن هذه الشهادة لها مراتب، فأولها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وهذا مما تعض عليه بالنواجذ في معرفة لا إله إلا الله، وأنه لا يتصور أن يدعي مدعي أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى، لا يجتمع. لماذا؟ لأنه إذا دعا بأنه قال لا إله إلا الله معناه قد شهده، إذ لا يلزم في الشهادة اقترانها بلفظ الشهادة، أو لا قلنا بالإجماع كما سبق تقريره، لا يلزم في الشهادة أن تقترن به بلفظ الشهادة. فإذا بين عند القاضي وعند الحاكم، عن القاضي بين حكما أو شهادة أو ما يتعلق به بقضية، حينئذ قد تحققت الشهادة وحصلت ولو لم يقل ماذا؟ أشهد. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف ماعز وغيره اعتبره شهادة مع كونه لم يقترن بلفظ الشهادة. إذن لابد من اجتماع الأمرين، وهو أن يأتي باللفظ وأن يقترن بالعلم والاعتقاد، وإلا لا يكون شاهدا. هذا أول المراتب: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. ثاني المراتب: تكلمه بذلك ونطقه به، وفيما يتحقق به شهادة أن لا إله إلا الله نقيده مع القدرة، فإن كان عاجزا كأخرس سقط عنه، وإلا فبالإجماع أنه لا يعتبر له إسلام ولا يحكم به دخوله في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، وهذا محل إجماع كما مر. ثالثا أن يعلم غيره بما شهد به، ورابعا أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. وقلنا الأول والثاني معتبران على جهة التفصيل في الأفراد فيما يتعلق بماذا؟ بالعباد. وأما الثالث والرابع فهذا ينظر فيه بحسبه. ثم قال رحمه الله تعالى: فكرر الشهادة به في هذه الآية، وأخبر أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك جل وعلا، وأخبر عباده بهذه الشهادة ودعاهم إلى أن يشهدوا له بها. يعني ذكر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والله عز وجل شهد الله، إذن ألزم العباد بهذه الشهادة ودعاهم إلى هذه الشهادة، هذا باعتبار الباري جل وعلا. وذكر آيات ثلاثا تدل على ماذا؟ على أنه جل وعلا المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، فلا معبود سواه، وجاء فيها التصريح بلا إله إلا الله. ثم أخبر أنه بعث بهذه الشهادة الرسل جميعهم، فقالوا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني معنى الشهادة والدعوة إلى التوحيد هذه وظيفة الرسل ودعوة الرسل، ولا خلاف في ذلك بين الرسل، بل ولا خلاف بين المسلمين أن دعوة الرسل عامة في مثل هذا النوع. ثم قال فبين في هذه الآية وأمثالها من الآيات كقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن الإلهية هي العبادة، وهنا وقفنا في الدرس الماضي. بين في هذه الآية يعني الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى بقوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بين أن الإلهية والإله هي العبادة. لماذا؟ لأنه قال نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، ثم أمرهم بماذا؟ بالعبادة، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله هي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. فمعنى لا إله أي لا معبودة، ولذلك قال أن الإلهية هي العبادة. واستدل كذلك بقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كذلك نص صريح في بيان أن أمر أو الدعوة التي يأتي بها الأنبياء هي صريحة بقولهم اعبدوا الله، ولا شك أن هذا اللفظ متضمن الأمر بالعبادة. ثم اعبدوا الله هذا لا يقتضي ماذا؟ نفي التشريك، كذلك اعبدوا الله فيعبد الله تعالى ويعبد غيره، لكن قال ما لكم من إله غيره، إذن أفردوه بالعبادة. إذا نظرنا إلى التركيب معناه حينئذ إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا معنى التوحيد، لأن المشركين لا ينازعون في إثبات العبادة لله تعالى، المشركون لا ينازعون في إثبات العبادة لله تعالى، وإنما ينازعون في ماذا؟ في النفي لا في الإثبات. قد نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن الإله الواحد هذا هو الله عز وجل، وجعل الآلهة إلها واحدا، إذن يقتضي النص ماذا؟ أنهم يعبدون الله تعالى. إذن أثبتوا العبادة لله تعالى ولم ينازعوا في الإثبات، وإنما نازعوا في ماذا؟ في النفي. تبي لي هذه فائدة. قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه الآية كما ذكر هنا في سورة المؤمنون. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره ثم أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح قرنا آخرين فأوجدناهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم داعيا لهم أن اعبدوا الله يا قوم وأطيعوه دون الآلهة والأصنام، أن اعبدوا الله يا قوم وأطيعوه دون الآلهة والأصنام فإن العبادة لا تنبغي إلا له جل وعلا. ما لكم من إله غيره، يقول ما لكم من معبود يصلح أن تعبدوا سواه. وهذا المعنى الذي دندن حوله المصنف رحمه الله تعالى، إثبات العبادة لله تعالى وأن هذه العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا. ولذلك ختم الآية بقوله أفلا تتقون، أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم شيئا دونه وهو الإله الذي لا إله لكم سواه. وهذا المعنى كثيرا ما يدندن حوله ابن جرير رحمه الله تعالى، هو يعتبر من أئمة المفسرين الذين هم على منهج السلف، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا أعلم تفسيرا جمع آثار السلف، بل يعتبر المقدم مطلقا دون تفصيل هو تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. ما جاءت هذه الكلمة لا إله إلا الله إلا ويفسرها بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بمعنى أن العبادة لا تصلح إلا لله تعالى. ولذلك قال في مواضع عديدة في قوله اعبدوا الله، قال ابن جرير اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود. وقال كذلك رحمه الله اعبدوا الله الذي له العبادة، وذلوا له بالطاعة، واخضعوا له بالاستكانة، ودعوا أمر هنا، ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره جل وعلا. ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره، جواب ليس، خبر ليس. وقال اعبدوا الله فأفردوا له العبادة ولا تجعلوا معه إلها غيره، فإنه ليس لكم إله غيره. هذا المعنى لا خلاف فيه، لا في اللغة ولا كذلك في الشرع ولا بين أئمة التفسير الذين ساروا على نهج السلف في تفسير لا إله إلا الله، وكذلك الأئمة الأعلام الذين ساروا على منهاج السلف في تفسير كلمة التوحيد، لأن ثم خللا عند المتأخرين سيمها البدع فيما يتعلق به بتفسير هذه الكلمة. وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال في موضع آخر قال صالح لثمود يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، فما لكم إله يجوز أن تعبدوه غيره، وقد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سواه. هذا يدل على ماذا؟ على أن تعريف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة تعريف صحيح ولا غبار عليه، بل نص عليه كما هنا في هذا الموضع ابن جرير رحمه الله تعالى، فسار الشيخ رحمه الله تعالى على هذا المنهج. قال وقال كذلك فقال لهم شعيب يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم من إله يستوجب عليكم العبادة غير الإله الذي خلقكم وبيده نفعكم وضركم. وقال وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان، ما لكم من إله غيره. يقول ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره. يستحق فسر ماذا؟ خبر بي بالاستحقاق. حينئذ تقدير الخبر لا إله إلا الله لا معبود بحق هذا مسبوق إليه من ابن جرير رحمه الله تعالى، ولذلك قال ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره، فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية. إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالألوهية، هذا هو نهج السلف في تفسير التوحيد. إن أنتم إلا مفترون، يقول ما أنتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان إلا أهل فرية مكذبون تختلقون الباطل لأنه لا إله سواه. وقال ابن جرير كذلك قال يا قوم في قول تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول أطيعوه وتذللوا له بالطاعة لما أمركم به ونهاكم عنه. ما لكم من إله غيره، يقول ما لكم من معبود سواه يستحق عليكم العبادة غيره، يعني في مواضع عديدة فسر الخبر به بالاستحقاق وهو الذي جرى عليه أئمة الدعوة النجدية. وقال يقول تعالى ذكره ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة. وقال اعبدوا الله، يقول قال لهم ذلوا يا قوم لله بالطاعة، ما لكم من إله غيره، يقول ما لكم من معبود يجوز لكم أن تعبدوه غيره، أفلا تتقون، يقول أفلا تخشون بعبادتكم غيره عقابه أن يحل بكم. هذا كله فيما يتعلق بكلام الجليل رحمه الله تعالى في مواضع عديدة نستخلص منها فائدة عظيمة، أن تفسير لا إله إلا الله عند ابن جرير كغيره من أئمة السلف أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى هو الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع عديدة وسار عليه أئمة الدعوة النجدية، وحينئذ لم يأتوا به بشيء جديد. لذلك قلنا لكم فيما سبق أننا نريد أن نربط بين ما يذكره أئمة الدعوة بكلام سابق للعلماء، لترى أنه لا فرق بين الكلام الذي يذكر في كتب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام وكذلك الرسائل المبثوثة في الدرر وغيرها، أنها لم تأتي بجديد البتة، بل هو بعينه ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو بعينه ما يذكره السلف الصالح، لا فرق بينهما، البتة، وإنما حاول بعض أهل البدع أن يجعلوا سمة تختص بما كتبه أئمة الدعوة النجدية بأنه ماذا؟ بأنهم قد جاءوا بأشياء من عندهم اجتهادات ونحو ذلك، وقد خالفوا من سبق. لا، ليس في ذلك مخالفة البتة، لا في معنى لا إله إلا الله، ولا فيما يترتب على ترك لا إله إلا الله، سواء كان من جهة التكفير أو من جهة القتال أو من جهة ما يكون من أشياء أخرى تتعلق بهذه المسألة. قال هنا: فبين في هذه الآية، يعني الباري جل وعلا، وأمثالها من آيات كثير جدا، القرآن كله في التوحيد وبيان التوحيد، وجميع قصص الأنبياء إنما هي في ماذا؟ في بيان دعوة التوحيد، كقوله: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن الإلهية هي العبادة. فالألوهية حينئذ تفسر بماذا؟ بالعبادة. نستفيد من ذلك أن لا إله إله مراد به ماذا؟ المعبود. ولذلك قال: فإن الإله هو المألوه، الفاء هنا للتعليل، يعني دلت هذه الآية على أن الإلهية هي العبادة، ثم علل لماذا قلت بأن الإلهية هي العبادة. والله عز وجل قال ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال الإلهية هي العبادة. حينئذ هذه تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستنباط من هذه الآيات. وقال: فإن، فالفاء للتعليل، تعليل ماذا؟ تعليل لقوله إن الإلهية هي العبادة، فإن الإله هو المألوه. لماذا قلنا الإلهية هي العبادة؟ لأن الإله هو المألوه. ومن الذي قال بأن الإله هو المألوه؟ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني بدلالة اللسان وبدلالة الشرع، اجتمع فيه، أجمع أهل اللغة على ذلك، وأجمع كذلك علماء السنة وعلماء السلف على ذلك، أن معنى الإله هو المعبود، لا نزاع في ذلك البتة. ولذلك قال في لسان العرب، وهو من الكتب المعتمدة عند حتى عند أهل البدع، يعني يعتمدون ماذا؟ ما جاء في اللسان وما جاء في القاموس وما جاء في غيرهما. قال في اللسان: الإله الله عز وجل، يعني الإله، فرق بين لفظين إله والإله، الإله بأل، هذا ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بتعداد أسماء الباري جل وعلا، وقد جاء في بعض الآثار. حينئذ نقول الإله هذا اسم من أسماء الباري جل وعلا، قد أثبته بعض أهل العلم، ومن هنا صح ماذا؟ أن يقال عبد الإله، كما يقال عبد الرحمن وعبد الله، عبد الإله، إذن هو اسم من أسمائه جل وعلا. هنا في اللسان قال: الإله هو الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله. فرق بين ماذا؟ بين اللفظين، بين ما حلي بأل وبين ما كان مجردا عن أل. الإله الله عز وجل، لأنه اسم من أسمائه. أما إله نكرة فهذا يتعلق بماذا؟ بكل ما جعل معبودا عند متخذه، عند المتخذ، سواء كان بحق أو بباطن. فمن عبد الله تعالى وحده فقد جعله إلها، من عبد الصنم فقد جعله إلها. إذن من عبد الله تعالى جعله إلها فهو إله عنده، وقد أصاب كذلك بالواقع فهو حق، ومن عبد غير الله تعالى فهو إله عنده لكنه لم يصب الواقع فهو إله باطن. إذن لفظ إله بالنكرة يصدق على الحق والباطل، لأن معناه في لسان العرب كما قال: كل ما اتخذ، هذه قاعدة أو لا؟ قاعدة أو لا؟ كل ما اتخذ من دونه، يعني من دون الله تعالى، معبودا إله عند متخذه، عند متخذه يعني عند الفاعل، عند العابد، فاعتقد أن هذا الشيء، هذا الحجر، هذا الصنم إلى آخره، إله وعبده من دون الله تعالى، فهو إله، فهو إله. إذن إله نكرة، وإن شئت قل ماذا؟ كلي كما يعبر بعضهم. حينئذ معناه شائع في أفراد جنسه، أو في جنسه، حينئذ معناه شائع في أفراد جنسه، إذن له أفراد، له أفراد. لماذا؟ لأن مناط الاسم هنا ليس مناط الحق والباطل، مناط الاسم يعني ما علق به الاسم هو صرف العبادة، ثم العبادة قد تكون بحق وقد تكون بباطل، فإن صرفت العبادة لمن هو إله حق صار الإله الحق، وإن لم يكن فهو الإله الباطل، فهو إله باطل. إذن الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه. هذه الفائدة التي تذكر في معنى إله عند أهل اللسان هذه لها محور ولها أصل تنطلق به في مناظرة أهل البدع، لا سيما الأشاعر الذين لم يعرفوا التوحيد البتة، وعندهم إله فعال بمعنى فاعل، ففسروا إله هنا بمعنى خلق أو بمعنى قادر على الاختراع. نقول ايتوا بمعنى يرشح هذا المعنى الذي قدمتموه على غيره. وأهل اللغة أطبقوا عموما على أول معنى يستفتح به معنى إله هو كونه معبودا، إذن لا إله يعني لا معبودة وليس لا عاب، لأنهم لا يستطيعون أن يفسروا، هم جعلوه بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، ولم يجعلوه بمعنى مفعول، فلو جعلوه بمعنى فاعل لا يستقيم هذا المعنى. كيف يكون معنى لا إله يعني لا عابد إلا الله، الله يعبد، إذن لا يستطيع أن يأتي بهذا المعنى، فانصرفوا عن معنى العبادة والتأله والتأليه إلى معنى آخر وهو القدرة على الاختراع. إذن لما جعلوا الأصل هنا إله، إله هذا فعال بمعنى يحتمل، فعال في اللسان العرب لا شك يحتمل أنه يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل، قرروا أنه بمعنى فاعل، وإذا قررنا بأنه بمعنى فاعل حينئذ لا يمكن أن نفسره بهذا المعنى، لأنه ستكون النتيجة ماذا؟ لا إله أي لا آلهة، وآلهة حينئذ بمعنى عابد إلا الله، وقعوا في حرج وصاروا يكذبون أنفسهم بأنفسهم، إذن لابد من معنى آخر غير معنى التعبد يكون هنا مناسبا، فقالوا لا إله يعني لا قادر على الاختراع. انتبه لي هذا المأخذ. قال وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، والجمع آلهة، والآلهة الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، تحق وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم، لا ما عليه الشيء في نفسه، يعني الاسم يتبع ما يعتقده لا باعتبار في نفسه، لو قلنا باعتبار الشيء في نفسه ما صح أن يسمى هبل ولا لات بكونه إلها، لو قلنا باعتبار في نفسه ما صح أن تسمى ماذا؟ آلهة، لكن جاء النص بتسميتها آلهة. إذن العبرة هنا حينئذ بماذا؟ بما يعتقده، فالاسم يتبع الاعتقاد لا يتبع الشيء في نفسه وهو حق، لو كان يتبع ما كان حقا يعني الإله الحق في الواقع في الخارج لما صح أن تسمى هذه ماذا؟ آلهة. وهم قد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إلها واحدا. قال وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه، هذا ما قرره صاحب اللسان، وهو كلام معتمد محرر كل من أوله إلى آخره في هذا المقام الذي أتيت به، وإلا كلامه كثير في هذا المقام، في هذه الجزئية كلامه حق وهو موافق لي لدلالة الشرع. قال في المصباح المنير آلهة يأله من باب تعب، من باب تعب يعني على وزن ماذا؟ آلهة بالكسر، آلهة يأله، قيل آلهة يأله وآلهة يأله، يعني في وجهان اختلفوا فيه هل من باب فعل أو من باب فعل، ظن من باب فعل لكن هو أثبت أنه من باب فعل على وزن تعب. قال آلهة يأله من باب تعب إلهة بمعنى عبد عبادته، عبد عبادته، إذن لا إله مشتق من هذا المعنى، ومر معنى في شرح البسملة بسم الله قلنا الله هذا مشتق من ماذا؟ من الإله، والإله فعال مأخوذ من آلهة يأله بمعنى عبد يعبد عبادة، إذن فيه معنى التعبد، فلا نعدل عن هذا المعنى وهو الأغلب فيهم. قال وتأله تعبد والإله المعبود، نص على أن الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى، يعني تسمية المعبودات من دون الله عز وجل آلهة هل هو حقيقة أو مجاز مسألة أخرى، لكن جاء الشرع بتسميته ماذا؟ آلهة، هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا الأمر خفيف فيهم. والجمع آلهة، فالإله فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب، وبساط بمعنى مبسوط، بمعنى فراش بمعنى مفروش إلى آخره، وغراس بمعنى مغروس، حينئذ يقول فعال بمعنى مفعول. ولذلك قد تعجب أنهم يقررون في المعاجم هذه المعاني ويخالفونها، هم لا يلتزمون هذا المعنى، هناك لا، باب العقائد له أدلته خاصة، هنا يذكرون ما قاله العرب وما نطقت به العرب، أما العقائد فشيء آخر. قال في مختار الصحاح: آلها يأله بالفتح فيهما، آلها يأله بالفتح فيهما إلهة أي عبدا. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة أي وعبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعبد. قال: وآلهتك يعني ماذا؟ معبوداتك. وفرعون كان يعبد. ومنه قولنا: الله وأصله إله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام بمعنى مؤتم به. ثم قال: والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم، لا ما عليه الشيء في نفسه. ثم قال: والتأليه التعبيد، والتأله التنسك، والتعبد. هذا في اللغة بلسان العرب. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المألوه، فسره بماذا؟ ها، بمعنى المفعول. إذن إله فعال بمعنى اسم المفعول. وذكر أولا أن الإلهية هي العبادة، إذن المألوه المراد به هنا ماذا؟ المعبود. واضح هذا؟ هل لسان العرب يدل على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ نعم، لا خلاف بينهم في ذلك، إذن لم يأتي به بشيء جديد. الشرع يدل على ذلك ولا نزاع فيه، لا نزاع فيه عند أهل الحق، أن الشرع يدل على أن الإله بمعنى المفعول، ويفسر به بمعنى المعبود، والنصوص كثيرة تدل على ذلك. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هكذا قال لهم؟ نعم، هكذا قال لهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله؟ سؤال: هل هذه الجملة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل هي معنى لا إله إلا الله؟ نعم، كأنه قال لهم ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا كان الجواب؟ قالوا له ماذا؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ماذا فهموا؟ إثبات العبادة لله تعالى وحده ونفي هذه العبادات عما سوى الله تعالى. هذا فهمهم، أقروا بذلك أو لا؟ أقروا بذلك. إذن تجمع بين الكلام خطاب وبين الجواب أن معنى الإله المعبود، وهذا الذي نص عليه بقول اعبدوا الله، هذا أمر صريح بكون ماذا؟ أمر به بالعبادة. ثم قال ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود، بدليل أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني لنفرد الله تعالى بالعبادة، ونذر يعني نترك عبادة ما سواه. إذن فهموا ماذا؟ الإثبات والنفي. ولذلك هؤلاء أفهم من كثير من الجهمية والمرجئة في هذا الزمان. قال: فكان الجواب منهم بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا إفراد، ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وجاءهم. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: قالت عاد لهود أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصا ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. فلسنا فاعل ذلك ولا متبعيك على ما تدعون إليه، فأتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعد. إذن الإله فسر في هذه الآية بمعنى المعبود، وهذا كثير في القرآن. يأتي لفظ لا إله إلا الله مرادف لقوله ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو معنى لا إله إلا الله، فجاء بلفظ العبادة، فدل ذلك على أن المأمور به في لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فمعنى لا إله أي لا معبود. هذا تفسير شرعي، كما أن الأول تفسير لغوي. اجتمعا؟ نقول اجتمعا. هل في خلاف؟ الجواب لا. كيف خالف الأشاعرة؟ ها؟ لا يعنينا. أهم شيء نعرف ماذا؟ نعرف أن الحق في لغة العرب كذا، وفي الشرع كذا. ثم إذا جاء الشرع ببيان أن الإله بمعنى المعبود، ولو لم يكن اللغة معنى اللغوي كذلك لا نبالي. لماذا؟ لأننا خلقنا لاتباع شرع، لم نخلق لاتباع اللغة واللسان العرب، لا المعري ولا عنترة ولا غيره، وإنما نتبع ما جاء به الدليل. فإذا جاء الشرع بأن معنى الإله هو المعبود، حينئذ قلنا الإله بمعنى المعبود. ولو كان في اللغة، ولو كان في اللغة الإله بمعنى المعبود معنى مرجوحا، لو كان الراجح في استعمال لسان العرب أن الإله بمعنى القادر على الاختراع، وكان يستعمل أحيانا في معنى المعبود، وجاء في الشرع بمعنى المعبود، قدمنا هذا على ذاك، ولا إشكال ولا ينبغي أن يكون في نزاع، وليس فيه نزاع أصلا. إذن نقول هذا باعتبار الأصل اللغوي فهو مفسر بمعنى التعبد، وكذلك باعتبار المعنى الشرعي فهو جاء موافقا للمعنى اللغوي. وجاء في حديث ابن عباس مما يؤكد ذلك، كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وقد جاء في بعض الروايات، وكذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا إله إلا الله تفسر به بما ذكر. جاء في حديث ابن عباس عند البخاري لما بعث معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، أن يوحدوا الله تعالى. وفي الزكاة بلوظ أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا لا إله إلا الله هي التوحيد قطعا. إذا جاء في رواية القصة واحدة غير متعددة، وإنما جاءت بروايات مختلفة، منها إلى أن يوحدوا الله، ومنها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية لمسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي العبادة. نتيجة صحيحة؟ نتيجة صحيحة. إن سلمنا بأن القصة متعددة قلنا ماذا؟ على طريقة بعض الفقهاء، وباطل هو. لكن لو قيل بأن القصة متعددة النبي صلى الله عليه وسلم نطق به بالكل. ثانيا إن قلنا القصة واحدة وهو كذلك، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالتوحيد، نطق بالشهادة، نطق بالعبادة، فنطق بواحدة فنقل الصحابة بالمعنى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نقل خلاف لما نقله بعض الصحابة في تفسير معنى الشهادة أنه التوحيد أو العبادة؟ الجواب لا، صار إجماعا. يعني تطبيقا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فجاء ابن عباس رواها إلى أن يوحدوا الله، إذا ماذا فهم ابن عباس من شهادة لا إله إلا التوحيد؟ لو روى ابن عباس أو من بعده شهادة أن لا إله إلا الله إلى عبادة الله، إذا فهم من الشهادة ماذا؟ العبادة. هل خالف أحد الصحابة في ذلك؟ جوابه لا. إذا هذا إجماع أو لا؟ هذا إجماع. إذا فهموا من معنى لا إله إلا الله هو التوحيد، هو العبادة، النتيجة الشهادة هي التوحيد، هي العبادة، لا فرق بينها البتة. وقوله لا إله فيه نفي كما سيأتي. قالوا في أخرى فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعليه نقرر أن هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، متفقة في المعنى. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، والبعد عن عبادة ما سواه، وهذا مرادف لقوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. مرادف أو لا؟ مرادف. إذن يوحد الله إلى عبادة الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وروى مسلم عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. جمع بين أمرين، بين نطق للا إله إلا الله وبين قيد وركن من أركان صحة لا إله إلا الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. وفي رواية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. سوى بين لا إله إلا الله وبين التوحيد. إذن إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله، روى الصحابي ماذا؟ من قال لا إله إلا الله، حينئذ فسر التوحيد بلا إله إلا الله. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، وروى الصحابي من وحد الله، فسر الشهادة بالتوحيد. إذن لا فرق بين هذه الألفاظ. وعن ابن عمر كذلك في الحديث المشهور رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، حديث الصحيحين، وفي البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان ها مرادف لشهادة لا إله إلا الله. قد عرفنا فيما سبق أن أصل التوحيد وأصل الإيمان والشهادة مترادفة، وهي التي يعنون لها أهل العلم بأصل الدين، لا فرق بينها البتة. أصل الإيمان يعني ما يدخل به ها الإيمان، إن لم يدخل فهو كافر، صحيح أم لا؟ متقابلان إيمان وكفر، حينئذ الشهادة هي أصل الإيمان كما قال في حديث هنا. وفي رواية لمسلم: على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما ذكرنا. إذن هذه الروايات هذه مهمة في تفسير معنى لا إله إلا الله، جمعها يفسر لك ماذا المراد من الشهادتين، ما المراد بها؟ الكفر بما يعبد من دون الله. إذن لو قال قائل: الكفر بما يعبد من دون الله ليس داخلا في أصل الدين، قلنا هذا باطل، بدليل ماذا؟ أن الصحابية أو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ماذا؟ مرادفا للا إله إلا الله من كفر، كذلك بقول ماذا هنا؟ على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، دل ذلك على أن الكفر بما دونه يعني بالمعبودات هذا داخل فيه في أصل الدين، فلا يصح له إسلام البتة إلا بذلك. إذن الإله كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: فإن الإله هو المعبود، هو المألوه، هو المألوه، بعد قوله فإن الإلهية هي العبادة ثم قال الإله هو المألوه، حينئذ نفسر المألوه بمعنى المعبود، وقد دل على ذلك دليل اللغة ومحل إجماع، وكذلك دليل الشرع بالآيات والأحاديث النبوية. قال رحمه الله تعالى: فإن الإله أي في اللغة والشرع هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. هنا فسر ماذا؟ فسر العبادة أو محل العبادة بمحل واحد وهو القلب. وهل محل العبادة القلب فقط فيقابله الشرك، أو محل التوحيد فقط القلب واللسان ليس محل للتوحيد والعمل ليس محل التوحيد، ها؟ أو الجميع؟ الجميع، لأن العبادة محلها القلب واللسان والعمل. إذن المصنف هنا قال: تألهه القلوب، خص القلوب لماذا؟ لأنها الأصل، لأنها الأصل، وكذلك، ولذلك دائما يعبر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصل الإيمان في القلب والعمل فرع، وهذا حق، فأخذه المرجئة ماذا؟ أن الأصل الإيمان القلب والعمل فرع كفرع الشجرة، لو قطعته ها ما ضر الإيمان بقي، هكذا فسروا كلامه رحمه الله تعالى، هذا باطل، وإنما أراد به ماذا؟ أن الفرع لا يوجد إلا بوجود أصله، ودلل مرارا في كتبه على أنه إذا تحقق الباطن بالصلاح لازم منه ماذا؟ ظهوره فيه في الظاهر، واستدل كثيرا وما أكثر ما يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يربط بين الظاهر والباطن، أو يجعله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا جاء في كلامه أنه نص على أن القلب عمل القلب أصل وأن عمل الجسد فرع، لا يدل ذلك على أنه كفرع الشجر إذا قطع بقي أصل الشجر كلها، وإنما أراد به أن هذا أول، يعني يوجد أولا ثم يثمر، وهذه الثمرة باعتبار ماذا؟ اللازم الملزوم، ليس من باب السبب والمسبب. قال رحمه الله تعالى: الذي تألهه أي تعبده، عرفنا التأله بمعنى التعبد، تعبده القلوب، فالقلوب تعبد، تعبد الله تعالى، من أعمالها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالمحبة والتعظيم والتذلل إلى آخر ما ذكره، وهذا سيأتي بحثها في ذكري لكلام العلم فيما سيأتي، وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن التأله تأله القلب بعبادات لله تعالى، فالقلب يتأله يتعبد، واللسان كذلك يتعبد، والجوارح كذلك تتعبد، لأن التوحيد كما هو علم كذلك هو عمل، يعني يكون عملا قولا باللسان وعمل بالجوارح والأركان، محله النوعان. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي تدخل في مفهوم تعبد القلب. قال: وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. مصنف رحمه الله تعالى يأتي بالآيات والأدلة وينوع فيها للدلالة على أن المألوه بمعنى المعبود، وعلى أن التوحيد إنما يفسر بالأمر بالعبادة وهو إفراد الله تعالى به بالعبادة. قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ذلكم مشار به الصفات السابقة والآية الماضية. الله ربكم هذا قيل فيه بدل، وذا هذا مبتدا، ولا إله إلا هو خالق هذا الخبر على قول خالق كل شيء فاعبدوه، أمر به بالعبادة. قال القرطبي: ذلكم في موضع رفع بالابتداء، يعني مبتدا ذا، واللام هذه للبعد، والكاف هذه للخطاب، والميم هذه للجمع. كم كلمة هذه؟ ذلكم كم كلمة؟ ذا لي كو الميم هذه كم؟ أربعة، صحيح؟ أربعة. ذا هذا اسم إشارة، واللام هذه للبعد، والكاف هذه خطاب، والميم هذه تدل على الجمع. أين الاسم أين الحرف؟ ها، أين الاسم أين الحرف وأين الفعل؟ ذا اسم بذا لمفرد مذكر ناشئ، بذي وذه تتعى على الأنثى القصر، بذا لمفرد مذكر، إذن هو اسم إشارة المفرد مذكر. طيب ذا هذا اسم لي حرف، والكاف حرف، والميم، إذن اسم وثلاثة أحرف، اسم وثلاثة أحرف، لبعضهم يخطئ في هذه. قال: ذلكم في موضع رفع بالابتداء، يعني ذا هو يتوسع فيها، قال ذلكم ليست كلها في موضع رفع، لأن الكاف واللام والميم هذا ليس لها محل من الإعراب، إنما ذا، لكن يتوسع فيه بالتعبير في قال ذلكم، باب الاختصار. ذلكم في موضع رفع بالابتداء، الله ربكم على البدل، بدل من المبتدا، خالق كل شيء خبر الابتداء، إذن أخبر عن الله تعالى بكونه ماذا؟ بكونه خالقا، فجعل الخبر هنا في هذا المناط في هذه الآية ماذا؟ بكونه خالق كل شيء. قال: خالق كل شيء خبر الابتداء، خبر الابتداء. قال: ويجوز أن يكون ربكم الخبر وخالق خبرا ثانيا، يعني ذا هذا مبتدا، الله خبر، ربكم ها خبر ثاني، لا إله إلا هو خبر ثالث، خالق بالرفع خبر رابع، وهذا عربه الشوكاني هكذا، عربه الشوكاني هكذا، هنا جوزه فقط. ويجوز أن يكون ربكم الخبر وخالق خبرا ثانيا أو على إضمار مبتدأ أي هو خالق، وجاز الكسائي والفراء فيه النص. قال الشوكاني: والإشارة بقول ذلكم إلى الأوصاف السابقة وهو في موضع رفع على ابتداء، وما بعده خبرهم وهو الاسم الشريف الله، وربكم خبر ثاني، ولا إله إلا هو خبر ثالث، وخالق كل شيء خبر رابع. هذا أحسن من حيث الإعراب، لكن قد لا يقتضيه المعنى، يعني جعل الأول الله خبر مبتدا وما بعده كل ماذا؟ أخبار، كذلك والخبر قد يتعدل، صحيح؟ قد يتعدل، يعني يجوز أن يكون خبر أول وثاني وثالث ورابع وخامس. قال: وخالق كل شيء خبر رابع. ويجوز أن يكون الله ربكم بدلا من اسم الإشارة، وكذلك لا إله إلا هو خالق كل شيء خبر مبتدا. ويجوز ارتفاع خالق على إضمار مبتدا، وجاز الكسائي والفراء النصب فيه. على كل الإعراب هنا يعني يدقق فيه في النظر، لأن ينبني عليه معنى. فاعبدوه أي من كانت هذه صفاته فهو الحقيق بالعبادة، فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء. النظر في الإعراب والنظر في ما يتعلق به التصريف هذا يفيدك، وإن كان الإنسان قد يكون مسلما بأصل المعنى، لكنه يفيدك فيه في باب المناظرة، إذا حاججت مبتدعا عندئذ تستفيد كثيرا فيما يتعلق بالإعراب وفيما يتعلق به بالتصريف والاشتقاق. فإذا نظرت كالمثال السابق، إذا نظرت أشعريا لا إلى قلقادر حينئذ تأتي له به بقول صاحب اللسان والقاموس إلى آخره، وقول رؤبة لله در الغانيات المدة إلى آخره، وتأتي بكلام أهل اللغة، حينئذ يعجز لأنه لن يجد له مسلكا يسلك به وينازع هؤلاء، وهم يسلمون فيما اشتهر في لسان العرب فيما هو أدنى من ذلك، يعني فيما هو دون التوحيد، فما بالك به بالتوحيد، فيلزمه التسليم به بذلك. قال ابن جرير في تفسير الآية: يقول تعالى ذكره الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هو الله ربكم أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان والجاعلون له الجن شركاء وآلهتكم التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تفعل خيرا ولا شرا لا إله إلا هو. وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء لله. يقول جل ثناؤه لهم: أيها الجاهلون، إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها. هذا تصريح بمعنى لا إله إلا الله، فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعهم، وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة، حق على المخلوق أن يفرد خالقه به بالعبادة لكونه خالقا له. فجعل ماذا؟ جعل الخلق دليلا على صرف العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهو على كل شيء وكيل. يقول: والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه به بقدرته. وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: وجملة فاعبدوه مفرعة على قوله ربكم لا إله إلا هو. ابن عاشور هذا تفسيره جيد، لكن يحتاج إلى صاحب لغة، وإلا فيه من البيان ما ليس في غيره، لأنه صاحب لغة فجاء بأعاجيب في تفسيره. ولذلك نحن أحيانا لا نأتي بكلام لأنه يحتاج إلى الشرح، فيه شيء من الصعوبة، لكن هذه الجملة مفيدة. قال رحمه الله تعالى: وجملة فاعبدوه، لأنه قال تعالى ماذا؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. الفاء هذه للتفريع، فرع ماذا على ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إتقان. قال: وجملة فاعبدوه مفرعة على قوله ربكم لا إله إلا هو. وقد جعل الأمر بعبادته عبدوه مفرعا على وصفه بالربوبية والوحدانية، ذكر وصفين: ذلكم الله ربكم الربوبية، لا إله إلا هو الوحدانية. إذا ما الذي يقتضي الوصفان؟ إذا وصفت الله تعالى واعتقدت أنه الرب واعتقدت أنه الواحد الأحد، ما الذي ينبني على ذلك؟ إفراده بالعبادة. فالفاء هنا فيها ماذا؟ إشارة إلى التعليل، أنه ما أمر به العبادة إلا لكونه ربا ولكونه متصفا بالوحدانية. قال: مفرعا على وصفه بالربوبية والوحدانية، لأن الربوبية مقتضية استحقاق العبادة. إذا أفرد الله تعالى بالربوبية استحق أن يفرده بماذا؟ بالعبادة. وهذا معنى كونه ماذا؟ توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة، معناه أنه إذا أقر به لزمه أن يفرد الخالق جل وعلا به بالعبادة، وإلا صار كاذبا، صار عنده نقص في إقرار بتوحيد الربوبية، لأن الربوبية مقتضية استحقاق العبادة، والانفراد بالربوبية يقتضي تخصيصه بالعبادة. وقد فهم هذا التخصيص من التفريع، لما قال ربكم لا إله إلا هو حينئذ قال فاعبدوه، اختص بالربوبية، وهذا حتى المشرك سلم به، إذ لزم منه ماذا؟ فاعبدوه، إفراده بالعبادة. ووجه أمرهم بعبادته أن المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى، بحيث لا يتوجهون بأعمال البر في اعتقادهم إلا إلى الأصنام، فهم يزورونها ويقربون إليها القرابين وينذرون لها النذور ويستعينون بها ويستنجدون بنصرتها، وما كانوا يذكرون الله تعالى إلا في موسم الحج، يعني قريش، على أنهم قد خلطوه بالتقرب للأصنام، فكانوا معرضين عن عبادة الله تعالى، فلذلك أمروا بها صريحا وأمروا بالاقتصار عليها بطريق الإيماء به بالتفريع. إذن ذلكم الله ربكم، ها وصف بالربوبية، لا إله إلا هو وصف بالوحدانية، إذن فاعبدوه. ترتب عليه ماذا؟ الأمر به بالعبادة. قال رحمه الله تعالى وبين تعالى بعد أن أورد هذا الدليل الدال على تأكيد ما ذكره رحمه الله تعالى بكون الإلهية هي العبادة وأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، قال وبين كذلك تعالى جل وعلا ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات. بين يعني الله عز وجل، مبين هو الله تعالى أي تقدس وتنزه عن كل نقص، ما تضمنته، ما اسم موصول بمعنى الذي تضمنته، يعني هذه الشهادة شهادة تضمنت، ما هو المضمن؟ بينه بقول من، أكمل الكلام، فويل للمصلين، أكمل من النفي والإثبات. ما تضمنته، عندنا متضمن ومضمن، ما الذي تضمن؟ الشهادة لا إله إلا الله، تضمنت ماذا؟ نفيا وإثباتا. إذن المضمن النفي والإثبات، ولذلك من هنا في كلامه بيانية، بينت ماذا؟ معنى قوله ما، كأنه قال بين تعالى النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة. هذا التركيب، بين جل وعلا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة. إذن المضمن هو النفي والإثبات، والمتضمن هو لا إله إلا الله وهو الذي عناه به بالشهادة. وقوله ما تضمنته أي دلت عليه بدلالة التضمن، أو لا، ما تضمنته أي دلت عليه بدلالة التضمن، وهذا باعتبار جزء النفي أو الإثبات. أما باعتبارهما معا فالدلالة عليهما معا بدلالة المطابقة. انتبه لهذا، إذا ما تضمنته من النفي فقط أو الإثبات فقط، أما هما معا النفي والإثبات فهذا إنما يكون بماذا؟ بدلالة المطابقة. ودلالة المطابقة تدل على أن اللفظ مستعمل في جميع ما وضع له في لسان العرب، وأما دلالة التضمن فهي استعمال اللفظ في بعض ما وضع له في لسان العرب، فإن كان اللفظ استعمل في تمام ما وضع له كالإنسان استعمل في معناه حيوان الناطق هما معا قيل دلالة مطابقة، لأن اللفظ إنسان طابق المعنى الذي وضع له، فإذا أطلق إنسان وأريد به الحيوان الناطق كما هو المصطلح عنده حينئذ استعمل اللفظ فيما وضع له وهو مركب، إذا أطلق إنسان وأريد به فقط ماذا؟ الحيوان مثلا، جزء المعنى الذي وضع له تسمى ماذا؟ دلالة تضمن. دلالة تضمن، فدلالة لا إله إلا الله على النفي فقط دلالة تضمن. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تركيب وضع لدلالة تتضمن شيئين إثباتا ونفيا، فإذا استعمل مرادا به النفي فهو استعمال التركيب في بعض ما وضع له، وإذا كان المراد به الإثبات حينئذ استعمل اللفظ في بعض ما وضع له، لكن هذا لا يستعمل أصلا، لكن من باب التقسيم العقلي، يعني لا يراد بلا إله إلا الله النفي فقط وإلا صار كافرا، لو قال لا إله وسكت قال هذا المعنى هو الصلاة، لا إله هذا كافر ليس بمسلم، أو لا، لأنه نفى الألوهية عن الرب جل وعلا، قال لا إله لم يأتي بماذا؟ إلا الله، وإذا قال إلا الله إلا الله هذا صار مسلما؟ لا، ما ينفعه. لماذا؟ لأنه لم ينفي الألوهية عما سوى الباري جل وعلا، إذن لا وجود له في الواقع، لكن من باب تحرير اللفظ فقط. إذن ما تضمنته، بين الله تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات، نفي وإثبات لابد منهما معا، لأن معناها مركب من أمرين، هكذا قال الشيخ الأمين وغيره. الشيخ الأمين في ضوء البيان تفنن في ذكر التوحيد على وجهه، قال في سورة الفاتحة في إياك نعبد أن تحقيق معنى لا إله إلا الله لن يتم إلا بتحقق الركنين، ضمن كلامه قال لأن معناها مركب من أمرين، مركب مركب يعني لا يصح أحد الجزئين إلا بالآخر، هذا المراد بمعنى التركيب، كل منهما مفتقر لي للآخر، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات، ولكن تقول نفي وإثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، خلع براءة لابد منها، خلع جميع المعبودات غير الله تعالى، غيره يجوز فيه غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع الذي قرره أئمة الدعوة النجدية، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، أن هذه الكلمة دائرة على ركنين اثنين لا يصح التوحيد إلا بهما معا، نفي جميع المعبودات، ونفي استحقاق، أو نقول بالتعبير الأدق، نفي استحقاق جميع المعبودات وإثبات الاستحقاق لله تعالى، لأن الحق في لا إله إلا الله لا تنفي وجود الآلهة. إذا قلنا لا إله، ما المراد بلا إله؟ هل معنى لا إله أن المعبودات الآلهة ليست موجودة؟ قل لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنها ليست مستحقة للعبادة. فالنفي حينئذ مراد به نفي الاستحقاق عن هذه المعبودات، وإلا هي موجودة كائنا. ولذلك قال إفراد رب الأرض والسماء وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. قال هنا من النفي والإثبات، النفي يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده عنه، يقال نفيت الشيء أنفيه نفيا وانتفى هو انتفاء، إذن فيه معنى التعرية، وفيه معنى ماذا؟ المباعدة، وفيه معنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كذلك هذا الذي يدل عليه النفي. ويقال لكل شيء تدفعه ولا تثبته نفيته فانتفى. وأما الإثبات فالأصل فيه ثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر فهو ثابت، وثبت الأمر صح ويتعدى بالهمزة والتضعيف، لذلك قال إثبات، ثبت ثباتا أو لا، والإثبات هذا من أثبت، إذن هو على وزن أفعل، ولذلك جاء إثبات مصدر منه على وزن إفعال، أكرم يكرم إكراما، أثبت يثبت إثبات، إذن هو متعد به بالهمزة كما يتعدى به بالتضعيف، ثبته كذلك، ثبتك الله، ثبتك تعدى بماذا؟ بالتضعيف، ويتعدى كذلك به بالهمزة، إذن يراد به هذا ويراد به ذاك، فيقال أثبته وثبته، والاسم منه الثبات. قال المصنف رحمه تعالى بين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات. إذن من هذه ما نوعها؟ بيانية. بينت ماذا؟ ما هنا موصولة بمعنى الذي، إعرابه ها بين، ما مفعول به، إعرابه أنه مفعول به، كذلك بين ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات. إذا النفي والإثبات مضمن في ماذا؟ في الشهادة، شهادة التي هي لا إله إلا الله. دليل ها، ما الدليل؟ جميع الأدلة السابقة في معنى لا إله إلا الله، وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، وفي كلام الشيخ الأمين الذي ذكرناه بقوله جل وعلا، هذا متعلق ببينه عن خليله، متعلق بقوله صحيح؟ ها، متعلق قول عن خليله متعلق بقوله أو لا؟ أي نعم، بقوله المذكور هنا، بقوله بين تعالى بقوله، جار مجرور متعلق بقوله بين، كذلك البيان حصل بماذا؟ بيان الله تعالى حصل بماذا؟ بقول، يعني بكلامه عن خليله، جار مجرور متعلق بقوله، صحيح؟ يعني قال عمن؟ عن خليله، عن خليله عليه السلام. وما سماه هنا لماذا؟ ما سماه عن خليله عليه السلام إذ أنه قال لأبيه، ها ما سماه؟ للعلم به، لأن ليس عندنا ماذا إلا خليلا فقط، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، هنا قال ماذا؟ عن أبيه، قال لأبيه، هذا لم يرد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا انتفى أحدهما بقرينة تعين الثاني، صحيح أم لا؟ تعين الثاني. إذن عن خليلي خل كمال المحبة ومرتبة الخل انفرد بها الخليلان إبراهيم محمد عليهم الصلاة والسلام، كما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أو ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديثان في الصحيحين. أنه قال لأبيه وهو آزر على الصحيح، وكان يقال عمه، لكن ليس بظاهر النص، أكثر مفسرين على أن آزر عم إبراهيم، لكن هذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن لفظ الأب الأصل الإطلاقي على الأقرب، كذلك أو لا؟ هذا الأصل، يعني الأب الذي هو أب. فإذا قال الله تعالى قال لأبيه آزر، إذن أبوه، هذا الأصل. صرفه عن ظاهره وأنه مستعمل في غير ظاهره يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. وأما ما يساق من الأخبار الإسرائيلية وغيرها هذا لا يعتبر صارف، لا يصح أن يصرف ظاهرا عن ظاهره، بل يبقى الظاهر مقدم لأنه ليس بدليل. متى تجعله صارفا؟ إذا صح في نفسه، إذا صح في نفسه حينئذ تجعله صارفا. هذه كقاعدة، لا يصرف اللفظ عن ظاهره بهذه القصص التي يريدها أكثر أهل التفسير. لماذا؟ لأن الصرف فرع الصحة، يثبت أولا ثم تقول هذا المراد به كذا وكذا. قال عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذكر المصنف تعليقا على معنى هذه الآية، قال: والكلمة يعني التي عناها إبراهيم بقوله وجعلها كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، وهذا محل وفاق كما سيأتي في كلام ابن جرير وغيره، لا خلاف في أن الكلمة المراد بها هنا هي لا إله إلا الله. قال الشيخنا رحمه الله تعالى: فعبر عنها إبراهيم عليه السلام الخليل بمعناها وإن لم يأتي بلفظها. وهل يصح أن يأتي بالمعنى دون اللفظ؟ نعم. ولذلك لو نظرت وتأملت وحصل استقراء لما ذكره الله تعالى على الأنبياء والمرسلين، تارة يأمرون قومهم بماذا؟ لا إله إلا الله، وتارة يأمرونهم بماذا؟ بالمعنى، صحيح أم لا؟ لو جئت إلى كافر قلت له أعبد الله ما لك من إله غيره، قال: إذن أريد أن أدخل الإسلام، ماذا يقول؟ يقول: أعبد الله تعالى ما لي من إله غيره. ها ماذا يقول؟ يقول: لا إله إلا الله، لابد. فهمتم المراد هنا؟ تارة يأتي بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتارة يأمرهم بلا إله إلا الله. حينئذ إذا أمرهم بلا إله إلا الله أمرهم باللفظ وما دل عليه اللفظ، وإذا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أمرهم بماذا؟ بالمعنى. حينئذ لابد من اللفظ اعتبار عند الدخول فيه في الإسلام، واضح؟ حينئذ هذا وذاك كلاهما معبر به في الشرع، وحينئذ يفسر كل لفظ جاء فيه لا إله إلا الله بما ذكر في المعنى. فكل لفظ جاء على لسان نبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تقول هذا تفسير للا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال ماذا؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إذن لا إله إلا الله مأمور بها أو لا مأمور بها؟ معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يفسر ذاك. إبراهيم عليه السلام هنا ماذا؟ جاء بالمعنى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإني لا أتبرأ منه بل أعبد. فجاء بالمعنى ولم يأتي بلفظها كما قال المصنف هنا، فعبر عنها عن الكلمة، ولذلك قال وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله. عبر عنها الخليل بمعناها وإن لم يأتي بلفظها، لأن المقام مقام دعوة وليس المقام مقام دخول في الإسلام. لو كان مقام دخول الإسلام لابد أن ينطق بلا إله إلا الله كما مر معنا، فدين الأنبياء في هذا واحد، لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادة، حينئذ لابد أن يأتي بلفظها. لكن إذا كان المقام مقام دعوة حينئذ لا بأس أن تقدم المعنى قبل أن تبين له اللفظ. قال الشيخ: فنفى يعني إبراهيم عليه السلام بكلامه أو تعبيره بالمعنى، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله. فنفأ إبراهيم عليه السلام ما أي الذي نفته هذه الكلمة. وماذا نفت هذه الكلمة؟ استحقاق ما سوى الله تعالى، يعني لا إله، لأن قوله عليه السلام إنني براء مما تعبدون هذا مقابل لقوله لا إله، إلا الذي فطرني هذا مقابل لقوله إلا الله، إذن تقابلا. ففسر لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون، أو لا، وفسر إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله للدلالة على ماذا؟ على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لم يقل إلا الله، إنه قال الذي فطرني أي خلقني، أي أفردته لأجل ماذا؟ لكونه خالقا، لكونه خالقا، فدل ذلك على التعليل. قال هنا فنفى إبراهيم ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة، من هذه بيانية لقوله ما من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله. هنا كما ذكرنا سابقا يأتي التقييد في كثير من كلام أئمة الدعوة النجدية في الشرك في العبادة، حتى الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يقيد الشرك في العبادة، وليس مراده ماذا؟ أن الشرك لا يدخل إلا العبادة، كذلك توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية مع كونه في الجملة قد سلم به المشركون، هل يدخل الشرك؟ الجواب نعم. كذلك توحيد الأسماء والصفات في الجملة سلم به، وإن كان نازع فيه بعض الأسماء، هل يدخل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر؟ الجواب نعم، كما يدخل الربوبية بنوعيه الأكبر والأصغر. شرك العبادة ها يدخل الشرك؟ يدخل الشرك. طيب المصنف هنا قال ماذا؟ قال من الشرك في العبادة، ولم يقل في الربوبية كذلك ولا الأسماء والصفات، خاص العبادة لكون المعركة مع المشركين في صرف العبادة لغير الله تعالى، الخصومة بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في إفراد الله تعالى بالعبادة، ولذلك نص عليه. فليس القيد هنا من قوله في العبادة للاحتراز، وإنما هو لبيان الأهم فيما يتعلق بمحل الخصومة بين المشركين والرسل. قال بالبراءة أي وذلك الذي حصل من إبراهيم مشار إليه النفي، وذلك بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، لأنه قال إنني براء مما تعبدون، والبراءة المراد بها التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم، وهو بمعنى قوله في موضع آخر واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، من كل معبود يعبد من دون الله تعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما دونهما من باب أولى وأحرى. واستثنى إبراهيم الخليل الذي فطره أي خلقه، وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره، إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني، وهذا يدل على ماذا؟ على التعليل، يدل على التعليل، الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره، كما قال تعالى ألف لام راء الآية. إذن قرر المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد إيراده هذه الآية، وهي آية تعتبر من أعظم ما فسر الله تعالى به معنى لا إله إلا الله، لأنه أتى به بالبراءة وجاء به بالاستثناء، ثم هو من إبراهيم عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى ذكره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، جمع بين الأمرين، الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشرك قومك يا محمد، هذا من ابن جرير، هذا في مغزى، يعني هذه القصة وهذه الآية وهذا الإيراد وهذه المعركة وهذه التبرئة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام وانتهى أمرك أنت، بل ما صنعه قومك معك وتبرأ إبراهيم هو بعينه الذي سبق ذكره. فقوله الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمد، العلة واحدة، العلة واحدة، إذن تتبرأ أنت وأتباعك مما تبرأ منه إبراهيم عليه السلام، هذا المراد، وليس المراد أن براءة إبراهيم الذي خاص به حينئذ نزلت في سبب إبراهيم إذا لا تعمه، قل هذا باطل، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشرك قومك يا محمد، ماذا قال؟ إنني براء مما تعبدون من دون الله، فكذبوه فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذبة رسلها. وقيل إنني براء مما تعبدون، يعني هكذا قال إبراهيم، فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت يعني بريء، ما قال بريء، قال براء، جاء بالمصدر ولم يأتي به بريء. بريء هذا ما نوعه؟ اسم فاعل، بريء، بريء فعيل، بريء فعيل، حينئذ يفسر به باسم الفاعل صفة مشبهة. وقيل براء كذلك صفة مشبهة، لكن المشهور أنها مصدر، أنها مصدر، لذلك لا تجمع ولا تثنى. قال هنا فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت، والعرب لا تثني البراء ولا تجمع ولا تؤنث لأنه مصدر، فتقول ماذا؟ نحن البراء والخلاء، لما ذكرت أنه مصدر. وإذا قالوا هو بريء منك ثنوا وجمعوا وأنثوا، إذا قالوا بريء يثنون يعني بريئان وبريئون، وكذلك يؤنث فيقال هذه بريئة وهاتان بريئتان، كذلك يعني يعتريه ماذا؟ الجمع والتأنيث والتثنية. قال وإذا قالوا هو بريء منك ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا هما بريئان منك وهم بريئون منك، وهي بريئة وهما بريئتان وهن بريئات. وذكر أنها في قراءة عبد الله إنني بريء بالياء، يعني ذكر ذلك أنها في قراءة عبد الله بن مسعود بالياء. وقد يجمع بريء على ماذا؟ على براء، على وزن فقهاء، على وزن فقهاء، وأبراء كأشراف، يعني يجمع على هذا وذا. المقصود أن إبراهيم قال ماذا؟ إنني براء، فعبر بماذا؟ بالمصدر، ولم يعبر به اسم الفاعل. وقيل براء ليس مصدرا وإنما هو صفة مشبهة. قال إلا الذي فطرني، يقول إني بريء مما تعبدون من شيء إلا من الذي فطرني، يعني الذي خلقني، فإنه سيهدين، يقول فإنه سيقومني للدين الحق ويوفقني لاتباع سبيل الرشد. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يقول تعالى ذكره وجعل قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهو قول لا إله إلا الله. إذن هو مرادف أو لا؟ هذا يعتبر تفسيرا من ابن جرير رحمه تعالى لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بهذا المعنى. إذن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، موازن لقوله لا إله إلا الله باعتبار المعنى، نعم، لا باعتبار اللفظ، لأنه يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله. إذا قلت موازيا للفظ والمعنى، حينئذ لو جاء كافر قال إنني براء، ها قال لقوم إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، دخل في الإسلام، قل لا يدخل في الإسلام، يدخل أو لا يدخل؟ ها لا يدخل في الإسلام قطعا، لزموا بهذا، لا يدخل في الإسلام، لابد من النطق بلا إله إلا الله. قال كلمة باقية في عقبه وهم ذريته، فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده. وقوله لعلهم يرجعون، يقول ليرجعوا إلى طاعة ربهم ويثوبوا إلى عبادته ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. هذا ما قرره ابن جرير رحمه الله تعالى بعينه، ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ متابع له. وكذلك قال ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. تبي تبرأ من ماذا؟ من أبيه، من الشخص، ها، وكذلك من عبادته، يعني جمع بين الأمرين، ليست البراءة فقط من ماذا؟ من الشرك، بل من الشرك والمشركين. لا تصح البراءة إلا بالجمع بين الاثنين. ولذلك قال لأبيه وقومه، أبيه وقومه أشخاص أو لا أشخاص، إذا لابد أن يتبرأ منهم، هذا الذي نص عليه الباري جل وعلا هنا. قال أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، جاء بالنفي والإثبات أو لا؟ حس كذلك؟ قال ابن كثير وهي عبادة الله تعالى، هذا إثبات أو نفي؟ هذا إثبات. قال وخلع ما سواه من المعبودات، هذا نفي. إذن عبر بما عبر به إبراهيم الخليل، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، قول ابن جرير وهذه الكلمة وهي قول لا إله إلا الله آكد مما ذكره ابن كثير أو لا؟ قال كلمة عبر عنها ابن جرير وهي قول لا إله إلا الله، وعبر عنها ابن كثير بالمعنى الذي هو أقرب، كلاهما صحيح، لكن الأقرب إلى اللفظ هو ما يتعلق به تفسير الكلمة وهو قول لا إله، يعني ما المراد باللفظ لا إله إلا الله؟ وإبراهيم عليه السلام عبر بماذا؟ بالمعنى. فنجمع بين الأمرين، بين الدال والمدلول عليه. ما هو الدال؟ لا إله إلا الله. ما هو المدلول عليه؟ إنني براء إلى آخره. إذن دال المدلول، ويدخل في الإسلام بماذا؟ بلفظ الدال مع اعتقاد المدلول، يجمع بينهما كذلك، أما أحدهما لا يجزي عن الآخر. تبي لهذا قال وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم، يعني ذكر أولا المعنى ثم قال وهي لا إله إلا الله، وابن جرير جعلها الكلمة بعينها وهذا أولى. قال لا هنا أي وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها. وقال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، جاءوا به باللفظ. قال لا يزال في ذريته من يقولها، وروي نحو عن ابن عباس وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. إذن ثلاثة أقوال وكلها متقاربة، يعني قيل لا إله إلا الله، وقيل في تفسير الكلمة كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله، وقيل ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وخلع جميع ما يعبد من دونه، وهي معنى كلمة الإسلام ومعنى لا إله إلا الله. إذن كلها ترجع إلى معنى واحد. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى تفسير الآية يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، كلهم يقولون ماذا؟ أنهم على ملة إبراهيم، حتى اليهود يقول على ملة إبراهيم، وحتى النصارى يقول ماذا؟ على ملة إبراهيم، وكلهم يزعم أنه على طريقته. فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون، أي مبغض لهم مجتنب معاد لأهله. تفسير هنا ابن سعدي كذلك دقيق عبارة سابقة ابن جرير، يعني جمع بين الأمرين، لأن هناك من ينازع يقول البغض يكون لماذا؟ للشرك، أما المشرك هذه مسألة أخرى يدخل الاجتهاد، صحيح؟ حينئذ لابد من النظر في هذا، نقول البغض هنا متعلق أمران، الشرك ذاته، وكل دليل تبين كل دليل يدل على وجوب بغض الشرك فهو مستلزم لبغض أهل الشرك، كل دليل يدل على أنه يجب على العبد بل لا يصح له إسلام إلا ببغض الشرك فهو مستلزم لبغض أهله، هذا قاعدة ولعله يأتي في أصل الدين إن شاء الله تعالى. فقال ابن جرير هنا فقال ابن السعدي رحمه الله تعالى إنني براء مما تعبدون، أي مبغض لهم مجتنب معاد لأهله، أبغض الشرك واجتنب وعاد ماذا؟ أهل الشرك، يجمع بين الأمرين. إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي، وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه كلمة باقية في عاقبه أي ذريته لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه. إذن هذه آية عظيمة تدل على تفسير معنى لا إله إلا الله، أو شيء تقول تدل على تفسير لا إله إلا الله، وأن المراد بها ما اجتمعت أو ما اجتمع فيها الركنان النفي والإثبات كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات ودلل عليه بماذا؟ بهذه الآية العظيمة. ويأتي بقية البحث والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.